بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه. أظن شيخ فيه الواجب الموسع الموقف. لا انتهينا من كلام على الواجب الموسع إلا مسألة أظن باقية وكذا. نعم. إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، لأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جوز له التأخير. إيه نعم، قلنا إن الواجب الموسع هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وجعل وقتا يؤدى فيه يسعة ويسع غيره من جنسه، هذا الواجب الموسع، بمعنى أن الصلاة تجب في أول وقتها وفي وسطه وفي آخره، والأجر واحد من حيث أجر الفريضة، لكن تقديم الصلاة على أول وقتها يؤجر أجر النافلة لما ورد من الحديث الآخر. هذه مسألة تخص الواجب الموسع، اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إن المكلف إذا أخر الواجب الموسع عن أول وقته ومات فجأة فإنه يموت عاصيا، لأنه فرط بحيث لا يمنعه مانع من إيقاع الفعل في أول وقته، بمعنى صلاة الظهر الآن تقرب من الساعة والنصف وقته، فجاء هذا المكلف فأخر الوقت من أوله من 5 دقائق الأولى يريد أن يصليها في وسط أو في آخره، فمات فجأة. اختلف العلماء في هذا الميت، هل يكون قد مات عاصيا أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. أصحاب المذهب الأول يقولون إنه يعصي بموته ويأثم لأنه فرط ولم يصلي في أول وقت ولم يبادر. أما الجمهور وهو الذي نص عليه المؤلف هنا فقال لا يموت عاصيا ولا يأثم بتأخيره أبدا. لماذا؟ لأنه فعل ما له فعله، علل وقال لأنه فعل ما له فعله. ما معنى هذه العبارة؟ يعني يجوز له أن يصلي في أول وقت وفي وسط وفي آخره ما دام ما خرج الوقت، فأخر الفعل لأنه يجوز له هذا، مثل من عليه قضاء فأخر هذا القضاء إلى الشهر القادم مثلا، يقول العلماء إنه لا يعصي، وهكذا لأنه فعل ما له فعل من التأخير. عليه دين فلم يقضه وهو قادر لكنه ناوي أنه يقضي إنه يقضيه لكنه أخره إلى الشهر القادم، هذا يموت ولا يعصي بموت ولا يعصي بأنه فرط لأنه فعل ما له فعل، وهكذا. نعم أعد العبارة. إذا أخر الواجب الموسع لو يقرأ الشيخ على أساس يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، وذكر المصنف مذهب الجمهور لا يمت عاصيا. لماذا لا يمت عاصيا؟ قال لأنه فعل ما أبيح له فعله، لأنه فعل ما أبيح له فعله وهو تأخير الفعل إلى آخر الوقت، إذا عزم على فعله لا يؤخره وهو لم ينوي ذلك، بل يؤخره وهو يعزم على فعله في آخر الوقت، لو مات فجأة قبل فعله فإنه لا يعصي لأنه مباح له فعله. نعم. لكونه جوز له التأخير فإن قيل. نعم، لكونه جوز له التأخير، بمعنى يجوز له أن يصلي الإنسان أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت بدون عذر، ترى لو لم يكن عنده عذر، إذا لم يخرج الوقت يجوز له هذا، وهذا من باب التوسعة، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، وهو التوسعة على المكلفين، لأنه قد لا يستطيع كل مكلف أن يصلي في الوقت الفلاني الدقيق، قد لا يستطيع، ظروفه ما تسمح، فلذلك أوجد هذا الواجب الموسع كالواجب المخير هناك. إذا حلف الإنسان كفارة اليمين فإما أن يعتق وإما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، هذه التغييرات وهذه اختيارات هذه مراعاة لهؤلاء المكلفين. قد يستطيع الإنسان أن يطعم لكن لا يستطيع أن يعتق، قد يستطيع أن يكسي لكن لا يستطيع أن يطعم، وهكذا. فمراعاة المكلفين هذه مصلحة للمكلفين ودفع مفسدة عنهم، وهذا هو المقصد الشرعي لهذا الواجب المخير والواجب الموسع، كله لأجل التوسعة على المكلفين وعدم المشقة عليهم والكلفة والضيق عليهم. فالشريعة معللة وليست تعبدية تحكمية لا علل لها، بل هي معللة. لا يوجد حكم من أحكام الشريعة إلا وفيه جل مصلحة إلى المكلفين والناس جميعا، أو فيه دفع مفسدة عنهم، سواء علمنا ذلك أو لم نعلم. فبعض الأمور لم نعلمها، لم نعلم المصالح، كعدد الصلوات هي 5 وليست 6 أو 4، وكعدد ركعات كل صلاة، وتقبيل الحجر الأسود، والطواف 7 والسعي 7، كل هذه لم نعلم العلة أو المصلحة، لكن فيها مصلحة. لكن أكثر الأحكام عرفنا المصالح التي جلبتها للناس والمكلفين. نعم. لأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جوز له التأخير، فإن قيل إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة قلناها. نعم، هذا اعتراض، هذا اعتراض. يقول المعترض إنه إذا أخر الفعل، هذا المكلف، من أول الوقت إلى وسطه لا يجوز له هذا التأخير إلا إذا غلب على ظنه السلامة، يعني أنه لن يموت، إذا غلب على ظنه أنه لن يموت يجوز له التأخير، أما إذا لم يغلب عليه السلامة فلا يجوز أن يؤخر الفعل من أول الوقت إلى آخره. فإن أخره وهو لم تغلب عليه السلامة ومات فجأة فإنه يعصي. هذا كلام المعترض، يقول لا يؤخر الفعل من أول الوقت إلى آخره إلا إذا غلبت على ظنه السلامة أنه سيسلم لن يموت، أما إذا غلبت عليه أو لم تغلب عليه السلامة ومع ذلك أخر الفعل من أول الوقت إلى آخر ومات فجأة فإنه يعصي ويأثم، لأنه فرط في حين أنه لم تغلب عليه السلامة. هذا كلام المعترض. الجواب قلنا هذا محال، فإن العاقبة مستورة عنه. أي نعم، قلنا هذا محال، بمعنى الإنسان لا يعلم الغيب، العاقبة مستورة عن الإنسان، لا يعلم عن حاله الإنسان، هل هو سيموت أو لا يموت، وهل تغلب السلامة عليه أو تغلب عدم السلامة، هذه مسألة إلى الله عز وجل. فكم من شخص صحيح معافى يموت فجأة، وكم من شخص مريض طول زمانه ولا يموت. فهذه العاقبة يقول مستورة لا نعلمه، وإنما الإنسان يؤخر ويفعل ما له فعله وهو التأخير، ولا شيء عليه. نعم. ولو سألنا فقال علي صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد، فما جوابه؟ إن قلنا نعم فلما أثم بالتأخير، وإن قلنا لا فخلاف الإجماع، وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل وإلا فهو يحل. فيقول وما يدريني ما في علم الله، فلا بد من الجزم بجواب. فإذا معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم، ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، والله أعلم. نعم، الجواب يتم إذا قلنا إن العاقبة مستورة عنه كما قال المصنف هنا، لكنه أتى بهذا المثال لأجل أن الواقع يشهد لهذا الجواب. لو أتانا شخص، أتى شخص عالم من العلماء وقال إن علي صوم يوم نذر، فهل يجوز لي أن أؤخره إلى غد أم لا؟ قال المصنف إن قلنا إنه يجوز فهذا خلاف، يجوز مطلقا فهذا خلاف هذا الاعتراض، وإن قلنا لا يجوز فهذا خلاف الإجماع، إنه يجوز له لأن النذر وقته مطلق وليس وقته محدد. وإن قلنا إن غلب على ظنك السلامة إلى الغد فصمه، السلامة إلى ما بعد الغد فلا تصم، صمه بعد الغد، وإن لم يغلب على ظنك هذا السلامة صمه غدا، يجب عليك أن تصمه غدا. فيقول لنا وما يدريني أنا عن علم الغيب، أنا ما أدري عن نفسي، الذين حوالي هنا وهناك يموتون فجأة. فهذا دليل على أن الإنسان يجوز أن يؤخر ما له تأخيره وما أبيح له تأخيره، وهو الواجب الموسع. كذلك الواجب المخير، مثل ما قلنا هنا في الواجب المخير، يجوز أن يترك الإطعام ويعزم على فعل الإكساء مثلا أو الاعتاق، ويجوز هذا بفترة يعني تقديرها ليس محدد. كذلك هنا يجوز أن يؤخر الصلاة من أول الوقت إلى وسطه إلى آخره بشرط أن يعزم على الفعل، فإذا مات فجأة فإنه لا يعصي بهذا الموت، ولا يقال إنه فرط بالفعل لأنه فعل ما أبيح له فعل، وهو تأخير الفعل، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. نعم، أرفع صوت. صلاة الجماعة لا تشترط أن يكون في أول الوقت، الآن تجدون المساجد تختلف، أحد يصلي في أول الوقت واحد في وسط واحد في آخره، أنتم معي؟ ثم هذا قد يكون هذا أولا. ثانيا أن الإنسان قد يصلي منفردا وتصح صلاة، يجوز له تأخير الصلاة من أول الوقت إلى وسط إلى آخر، ولا مانع من ذلك. يحرم أجر إيش؟ أجر صلاة الجماعة وهي 27 درجة، هذا كل ما في الأمر، لكن الصلاة صحيحة، لأن العلماء كما تعلمون اختلفوا في صلاة الجماعة على 4 أقوال، منها أنها فرض عين وليست شرطا في صحة الصلاة. ما معنى هذا؟ يعني صحيح الصلاة ولكن نقص أجره، وقول الجمهور أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، وقول كثير من العلماء الحنفية والمالكية أنها مندوب إليها كما هو، وقول الظاهرية أنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهذا الكلام مبسوط في كتب الفقه وسيأتينا إن شاء الله من قراءتنا الكافية. نعم، فصل ما لا. نعم، أيوة. لو غلب على ظن أنه يموت في الوقت فإنه لا يجوز له التأخير. لو غلب على ظن أنه يموت كشخص مريض وقال له الطبيب والله لا ندري تعيش ساعة أو ساعتين أو نصف ساعة، ما ندري، الوضع يهدد بالخطر، فهنا يجب عليه أن يصلي وجوبا لو أخر عصر. نعم، فصل. أيوة، كذلك المرأة إذا كانت تعلم من عادتها أن سيأتيها صلاة العشاء أو قريب أو يعني قريب من صلاة العشاء فإنها تعجل الصلاة كما قال بعض، وبعض قال لا تعجل، إذا أتتها تسقط عنها، لأنهم قالوا أنه تجمع المغرب مع العشاء، ولكن الصحيح أنها إذا حتى لو طهرت لا تعيد المغرب مع العشاء، فقط يعني لو طهرت. نعم. فصل. نعم. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى، لكن في مسألة أثارها الشيخ، وهو أنه لو غلب على ظنه أنه يموت قلنا بأنه يجب عليه إيه؟ أن يصلي قبل ذلك، لكن المسألة مسألة أخرى تتصل بما سأل عنه، وهو إذا غلب على ظنه أنه يموت، إذا غلب على ظنه أنه يموت ومع ذلك ترك الصلاة ولكنه لم يمت، صلى في آخر الوقت، هل تحسب له الصلاة هذه أداء أم قضاء؟ وأجر الأداء كما تعلمون أعظم بكثير من أجر القضاء. المسألة مفهومة؟ يعني إذا غلب على ظنه أنه يموت بعد ساعة مثلا، بعد ساعة، لكنه مع غلبة ظنه هذا أخر الفعل إلى أكثر من ساعة ولم يمت، فصلى قبيل نهاية الوقت، فهل هذه الصلاة تحسب أداء أم قضاء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. أداء، هذا كلام الجمهور، يقول أنها تحسب عليه أداء لأنه صلاها في الوقت، والأداء كما أفرق بين الأداء والإعادة والقضاء، الأداء هو الفعل الذي يفعل في وقت محدد له شرعا، هذا الأداء، وهذا إيش فعل إيه؟ الفعل في وقت محدد شرعا. أما القضاء فهو الفعل الذي يفعل في عندما خرج وقته المحدد له شرعا. أما الإعادة فهو الذي يفعل في وقته المحدد ثانيا لخلل في الأول، هذا يسمى إعادة. المهم أن هذا أن الجمهور قالوا بأنه إيه؟ أداء، لأنه فعله في وقته المحدد شرعا، وغلب الظن أو عدم غلب الظن لا يهمنا، لا يغير من الواقع شيئا، يقولون ما أنه دخل في غلب الظن، لأنه قد يكون أخطأ في هذه الغلبة، معي أنتم؟ أما أبو بكر الباقلاني فقال لا، فقال لا، إنه قضاء، إنه يؤجر أجر القضاء. لماذا قال هذا؟ قال لأنه بغلبة ظنه أخرج هذا الفعل عن وقته المحدد شرعا، لأن وقته المحدد شرعا هو الذي ما غلب ظنه الحياة فيه، هذا وقته هذا الشخص المعين، فلما أخره إذن يكون قضاء. طبعا وثمرة الخلاف كما قلنا هو هل يؤجر أجر القضاء أم أجر الأداء؟ الجمهور يقول أجر الأداء، أبو بكر الباقلاني يقول لا، أنه يؤجر أجر القضاء. فصل. ما لا يتم يعني تقصد رأي الجمهور؟ لا شك أنه أرجع لا شك، لأنه وجد في وقته المحدد شرع، وثم قالوا لا دخل لنا في غلبة ظنه الذي بان خطأه، ذكرتني في هذا في كلامهم هذا، يقول لا دخل لنا في ظنه الذي بان خطأه، هذا كلام الجمهور. أما الباقين يقول لا لنا دخل،